باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت، عدن خلد، عدنت بأرض أقمت، ومنه المعدن، في معدن، في معدن صدق، في منبت صدق. في معدن في نسخة، عندنا في معدن نسخة النقد. المؤلف رحمه الله فسر العدن بأنه الإقامة، فمعنى جنات عدن أي جنات إقامة لا ضعن فيها، وإذا كانت إقامة لا ضعن فيها فهي إقامة خلد. ولهذا جعل تفسيرين، قال عدن خلد وهذا المراد، وعدن بالأرض أقام هذا هو التفسير اللفظي، لأن التفسير قد يكون تفسيرا لفظيا وقد يكون تفسيرا بالمراد. ولهذا نقول مثلا الإقامة بمعنى كذا والمراد كذا، وهذا يقع كثيرا في التفسير، تجد بعض المفسرين يفسر الكلمة بلفظها ثم يقول والمراد كذا وكذا، ولكن هذا ليس من باب التحريف، ليس هذا من باب التحريف، من باب المعنى الذي دل عليه السياق. والتفسير اللفظي هو الذي تفسر به الكلمة من حيث هي كلمة بقطع النظر عن سياقها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.